حتى إذا بسم الله وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون لم لكن وهم لا يشعرون. وهم لا يشعرون. حتى وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وأن أعمل صالحا ترضاه فتبسم ضاحكا الأعمال صالحا له وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد فقال ما لي أرى الهدهد واتفق هدى وذا أنك لي فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. الا يسجدوا لله ألا يسجدوا لله ألا ويعلم Oh, الله يجوز لله الله الله قال الذي صدق الله العظيم.